بتقدير، جاي لك بايه؟ تقدير. هو ربنا مقدر لك كده 50 دي، لكن في ناس ما يجيبهاش برضه. يبقى في ناس بتعتبر حلو القضاء والقدر وخير القضاء والقدر ده فراسه منها وجد سعد، زي ما قال قارون انما اوتيته ايه؟ على علم عندي، انا مفتح. ده شق. وفي شق من الناس ما بيعجبوش، طب ما بيعجبوش لا الحلو ولا الخير، مش عاجبه لانه مش راضي بيه، ما عندوش رضا بيه، ولذلك اللي هنا تؤمن وترضى. طب مش راضي بيه ليه؟ انه كان طمعان في ما هو اكثر، طمعان في ما هو اكثر، مش كده؟ زي بيحصل كده، تلاقي سواق تاكسي مثلا باش محمد يروح مثلا واحد يروح وصله مش واضح بيديله 50 جنيه، والله في بعض السواقين ليه راح بيسها كده يقول لك الحمد لله حاضر، الثاني يروح من الشباك يقول لك ايه ده؟ مش عاجبه ده، خد بالك انت من الشباك، ادالك من الشباك في وشك كده مش عايزها خالص، ما شاء الله انت راكب مع وكيل الوزاره، خد بالك سوا حاجه صعبه. فيا اخي يعني ارضى بما قدره الله سبحانه وتعالى لك، وهذا ما قاله اهل العلم في قضيه القضاء والقدر وفي الخير والشر والحلو والمر. بينتقل بعد هذا الحافظ ابن عساكر الى الاحمد 135، وهو احمد ابن محمد ابن الحسين المكنى بابي محمد، المكنى بابي محمد، لم يتكلم عنه الحافظ ابن عساكر كثيرا، ولكن هو قال روى عنه ابو نعيم الحافظ وصاحب حليه الاولياء المشهور المعروف، وهو من حفاظه، وهنتكلم عنه ويجي له ترجمه ان شاء الله في تاريخ ابن عساكر باذن الله تعالى. وساق له حديثا واحدا، انتهى سند هذا الحديث الى ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعن الصحابه اجمعين، قال لما مات ابو طالب ضرب النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما اسرع ما وجدت فقدك يا عم. الواد بتقول اول ما ابو طالب مات النبي على طول ايه؟ ها ضرب، ضرب اهل الكفر واهل الشرك ضربوه. واحنا قلنا ان كان مما يجوز في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يسب وانه يضرب وانه يجرح، ده وارد في حقه وده فعل، حصل ولا ما حصلش؟ حصل، لكن يقتل لا، لان الله قال له والله يعصمك من الناس، خلاص يبقى يقتل لا. فالروايه دي بتقول ان اول ما مات ابو طالب النبي صلى الله عليه وسلم ضرب، فعلى طول بيقول ايه؟ ما اسرع ما وجدت فقدك يا عم، خلاص يبقى على طول اول يعني ما شعر بانه فقد عمه، لان كان عمه، وهذه حقيقه، كان حائلا بينه وبين اهل الايه؟ اهل الكفر، اهل الكفر. ولذلك العام اللي مات فيه السيده خديجه ومات فيه ابو طالب يجي الناس يقول لك النبي سماه عم الحق، اوعى تقول كده، النبي ما سموهوش كده ولا اطلق عليه هذه التسميه، وانما هذه تسميه اطلقها بعض اهل العلم، بعض اهل العلم ان سموه عامل حزنك، مش النبي اللي سماه كده، لكن النبي ما سموهوش كده. وبعدين كيف يا اخي يسمي عام حزن يا راجل؟ عام حزن يا راجل؟ عام حزن يا راجل؟ ده هو العام الذي اسري به فيه، سبح الله حزن يا راجل. لكن هذه تسمية أطلقها البعض. هذه الرواية رواية غير صحيحة، ولم أجد ما يقويها، يعني هي رواية لا تصح، هي من رواية أبي صالح عن أبي هريرة، وأبو صالح هذا هو أبو صالح الخوزي، وأبو صالح الخوزي ده ضعيف، ضعفه أهل الحديث، وإذا تفرد برواية